السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف الحال الشيخ؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. أقول بارك الله فيك، أنا ذهبت إلى الحج. نعم. ولم أستطع المبيت في ميناء. لماذا؟ لأني يعني سائق سيارة ولم أستطيع، فمررت بها مرورا من الساعة 9 حتى 11. سائق سيارة للحجيج ولا لنفسك؟ لا لا، سيارة تبع الحجيج، بس هي يعني الحجيج ما يطلع إلا في اليوم 12. إن شئت نعم أن تذبح فدية في مكة توزعها للفقراء فافعل. نعم.